الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم وأصبح بنا من نعمتك أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فلقد جاء في الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، صلاة قبل غروبها صلاة العصر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي لا تفوتنكم هاتان الصلاتان، احرصوا عليهما، حافظوا عليهما، فهما يرشح ويؤهل صاحبه لكي ينال هذه الكرامة وهذه الزيادة، النظر إلى وجه الله عز وجل في دار كرامته. في حديث آخر أخرجه مسلم في الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ثم بعد هذا: من صلى الغداء على الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. ثم حديث آخر له مسلم أيضا في الصحيح من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه أو ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ما معنى هذا الحديث؟ لهذا الحديث أو في المراد بهذا الحديث قولان لأهل العلم. القول الأول أن فيه نهيا عن التعرض بالأذى لكل مسلم صلى صلاة الصبح، فإن من صلى صلاة الصبح فهو في أمان الله وضمانه، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لمن أمنه الله عز وجل، ومن تعرض له فقد أخفر ذمة الله وأمانه، أي أبطلها وأزالها، فيستحق عقاب الله على إخفار ذمته وعلى العدوان على من هو في جواره. يبقى أن يكون الحديث في النهي عن التعرض بالأذى لمن صلى صلاة الصبح لأنه في أمان الله وضمانه. يقول أحد العلماء المعاصرين: في هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. في الباب قصة جميلة صحح إسنادها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن الأعمش، قال: كان سالم ابن عبد الله ابن عمر قاعدا عند الحجاج، فقال الحجاج: قم فاضرب عنق هذا. فأخذ سالم السيف وأخذ الرجل وتوجه إلى باب القصر، فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل فقال: أتراه فاعلا؟ نعم. فردد مرتين أو ثلاثة، فلما خرج به قال له سالم: أصليت الغداء؟ صليت الفجر؟ فقال: نعم. قال: فخذ أي الطريق جد. أطلق سراحه عند باب القصر: فخذ أي الطريق شئت. ثم جاء فطرح السيف، فقال له الحجاج: أضربت عنقه؟ قال: لا. فقال: ولم ذلك؟ قال: إني سمعت أبي هذا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي. من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي. طبعا فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه بشيء من ذمته فيدركه فيكبه في نار جهنم. في تفسير ثاني لهذا الحديث أن يكون المقصود به التحذير من ترك صلاة الصبح والتهاون بها، فإن في تركها نقضا للعهد الذي بين العبد وربه، وهذا العهد هو الصلاة والمحافظة عليها، العهد الذي بيننا وبينهم. ما ورد في فضل صلاة الفجر لا سيما إذا كان ذلك في جماعة، فبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاتي الفجر والعصر. أسأل الله جل وعلا أن يعاننا ومن يحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لها، وأن يؤديها على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي الله.